بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات بعض الناس يترك السحور بدعوى الشبع، فيقال في مثل هذا الموطن، ويقال لهذا الإنسان: لا تترك السحور ولو أن تأكل تمرة أو تشرب يسيرا من الماء. ففي السحور فضائل كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال عليه الصلاة والسلام: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. والسحور، وقال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو بشق تمرة. ومن فضائل السحور حصول البركة ومخالفة أهل الكتاب وصلاة الله وملائكته على المتسحرين. فلا تترك يا عبد الله السحور ولو على شيء يسير. ولا تنس أيضا الدعاء في هذا الوقت، وقت السحر، فهو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ إلى أن يطلع الفجر، أي إلى أن يؤذن الفجر. فإذا أذن الفجر أمسك وبدأ صيامه إلى أن يؤذن المغرب. أسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.